سكبنا في معارجها الزمانا فأومض فجرها وشد الأذانا زمان النصر لسنا ندعيه إذا نبت الزمان على دمانا وما دمنا نطارد في النواحي فذاك الصدق يسري في خطانا وما دامت قيادتنا مهورا بدرب الله لن يخبو لوانا وما دام الشباب جذور عشق فأبشر بالغراس على مدانا لنا الفردوس لنا الفردوس نطلبها خفافا نخوض الحرب نشتاق الجنان إذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم إذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم وإن هدموا الديار على ذويها فبالأنقاض قاوم والجماجم وإن هدموا الديار على ذويها فبالأنقاض قاوم والجماجم وإن سفكوا الدماء على ثراك فلون دماك قد بال الهزائم فلون دماك قد بال الهزائم وإن سجنوك لا تجزع لقيد فإن السجن نيشان المقاوم وإن نيشان المقاوم وإن حوصرت كي تعطى اعترافا فلا تركن لطاغية وظالم وإن عز النصير فلا تبالي كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزاء إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم ثم قاوم وإن خرس السلاح وما تكلم فسطر من قذا وما تكلم فسطر من قذائفك الملاحم وإن تركوك في وجه المنايا فمت في العز لكن لا تساوم وإن سكتت حكومات الدنايا كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم كفاك الله يا رجل العزائم إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم ثم قاوم إن جئت